من الأسماء ويعرفه لنا بدر. أحسن. ما آخر حرف حروف العلة كم؟ هم فلان مظلوم قبل. طيب مثال الألف خالد. طيب مثال الياء. لا علي. لا علي أصلا اللي قبله غير مكسور. اللي قبل الياء في علي غير مكسور. ها أين عجز عن علي لأن أصل عليم قبل الساعي حرف جد يكون ما قبله الساعي. طيب ها مثال الواو. طيب ايه هات جملة مفيدة من ما أخذ الدرة. جملة مفيدة في الألف اللي آخر ألف. نعم ما تبدا ألف. يا المصطفى. طيب يا ألف سمعت المقال يقول جاء في الماضي مثل أسف والمصطفى فاء المقصود بضم المقدر على الألف. يا أنغوريا التعذر. لا يحتاج على الأنفة ما تجد فيه حركة على الأنفة. ومثالها مشهورا. لا معتل بالألف مشهورا. ها لا معتل بالألف مشهورا. المصطفى كمان انه جاب عبد الله وانتهى دور غيره. اخشى كل الناس يقول جاء المصطفى ولم يكن عندنا ثروه امثله. صالح ايش قرأت في المنتقى صح؟ طيب اعرف بس. نعم ف فحجر في المنتقى. لا لا هنا اعرف كل ما هو ما بعد انتهينا منه. ما هو صحيح. وش الحجر في تمام صح لان انه قال يقول اذا كان حرف على حقيق كلمه على عقيم تنطق بلفظ. نعم في حجر المنطقة. نعم يلا يا أحمد أبنى معتل بالياء منصوبا. انتهى انتهينا من المرتب. ايش رأيت ايش حرك اليد اما تتحرك شغال. رأيت المهتدية مستقيما. طيب تارك كلها رأيتها في الماضي. نعم المتحرر. أصبر وقت فاعل مرفوع رأيت فاعل مرفوع وعن رفعه مبني عليه ضم صحيح المبتدي مفعول ثاني ولا ثالث؟ أول. طيب مستقيما منصوب بدر أربعة. طيب ها؟ نعم؟ لا أحسن خليها عيد في أي إعراب خرج الاسم الذي لا ينصرف عن القاعدة أو عن الأصل الجر حيث يجر الفتح نيابة عن الفتح أحسن هل هو هكذا دائما أو مع استثناء عيد ما هو تمام صح وعليه قول ابن مالك ما لم يرى او يكن بعد الغد نعم هل يمكن ان تعطينا ضابطا بالنسبه الذي لا ينصرف الضابط ما كان فيه اللتان من علل التسع او عله واحد تقوم مقام علتين ما هي العلل التسع تلاحظ احسن تمام تيجي مع اشاره لاي شيء هلال ولا هلال نعم تمام وهي على ما كان على وزن تمام زل وزن كلمة لا وزن فعل مثل ذكي مثل احمد ويزيد عاجلا اشاره يا محمد الى العدل ايش معنى العدل ضد الجور هو ضد الجور ها هنا عامر يعدل الى عمر ذاكر يعدل الى زفر اثنين يعدل الى اثنين تمام هل مثل اشاره عبد الله التانيث الاخر والمعنى وعرف التانيث الممدوده وعرف التانيث المقصوره اربعه ركب تندر تركيب المد مثل فعل ذا حضر ما تمام زد زادنا فنو مثل شكران وغردان ورجان ومهمان ومأشنا طيب حجمة مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفار ليش وفيها ال وفيها ال طيب وليس على ألف. فالوصف شرع سنة. الوصف اسم شرع سنة. ها؟ الوصف الشيء أو الوصفية. الوصفية التي هي مقابل العلمية. ما هي الأشياء أو التي تقول فيها إنه واحد المقام الذي حديث الله الأول إيه؟ نعم. الثاني ألف الثانية الموجودة وألف الثانية المقصورة. ما هي العلل التي لا بد أن يكون عندك؟ زد لا تنفهم مثل شكران وعبدان ورجان ونجمان وأشمع. طيب عجمة مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفار. يوسف وفيها أل وفيها أل طيب وليس على أل. فالوصف شرع سنة. الوصف شرع سنة. أو الوصفية. الوصفية التي هي مقابل العلمية. ما هي الأشياء أو التي تقول فيها إلا واحدة مقام الذي حديث الله الأول يس. نعم. الثاني ألف الثانية الموجودة وألف الثانية المقصورة. ما هي العلة التي لا بد أن تكون علمية أن تكون فيها العلمية خالد؟ ألف الثانية الموجودة؟ حتى المؤلف ستة أو الثالث النعم. تمام. ما هي التي فيها العالمية والوصفية يا حجاج؟ التي تجري فيها العالمية والوصفية. العجل ووزن فعل وجاءت الألف والمئة هذه تجري فيها العالمية والوصفية. طيب ما تقول في طلحة؟ طلحة هل ينفرد أو لا؟ لا ينفرد. خطأ. شخص خطأ ربما ينفرد ربما تنفرق أو ينفرق عنه. ها اين تنفرق شو هو جماعة صح طلحة إن كان نسوي الواحد من شجر الطلح إنها تنفرق لأنها ليس العالم ورق ليس العلم بس فقط ليس العلم وإن كان مقصودها اسم فإنها إيش إذا كان مقصودها اسم لا تنفر كمقصودها الشجرة فإن فلق صحيح قال صلى هذا الأخير لا نعم سؤال أشار المؤلف بقول واجعل نحن يفعلان إلى أي شيء خالد الغار خمسة، ويقال لها الأمثلة الخمسة. طيب ما هو الضابط لها؟ بدأ نعم ها نعم أحسن. كل فعل استفر به ألف مين أو جماعة أو المخاطرة، كل فعل مضارع نعم كل فعل مضارع استفر به ألف مين أو جماعة أو المخاطرة. وهي خمسة، عدها لنا. ويفعلين ما في يفعلين شو يا جماعة؟ طيب ولهذا صار خمسة. طيب هذه الأمثال الخمسة أو أمثلة الخمسة من اللي ماخذ سؤال بماذا ترفع وبماذا تنصب وبماذا تبذل في أي شيء خرج عن الأصل؟ الأصل المنصوب بالضمة والمنصوب بالفتحة والمجزوم بالسكون. أقول في أي شيء خرج عن الأصل؟ في النص، في الجزم، في جميع هذه الأعراب. شو يا جماعة؟ صحيح. بماذا ترفع شبر وتنصب وتنصب تنصب جدا؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن. محمد محمد ايش الايوبي الايوبي محمد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا. ما الذي خرج هذا الحديث فيه عن قائد الكرم؟ خرج لكن ما خرج ايش خرج في ايش حدث النون بدون اصل وبدون جائز التخفيف. ما هو الاسم المقصور؟ نعم أنا عرفت الله مورد نفس ألف لازم مفتوح ما قبلها أقول مفتوح ما قبلها. لماذا؟ لماذا نقول ألف لازمة من فوق ما قبلها؟ خالد لأن ما قبل الألف لا يقوم إلا بذلك إنه مفتوح. فإذا قلنا من فوق ما قبلها صار كقول القائل كأننا والماء من حولنا قوم دروس حولهم ماء. خبرنا أن سمع حولكم منكم جاهزين حوله ما يصلح. طيب إذا نقول لأنه إيش؟ ها طيب الاسم المنقوص لا أساسا مقصور ما قبلها لازم استساكنا شو الذي يأخذ ياء مكسور ما قبلها فقط ولقد تكون مقروعة تكون منصوبة ومجزومة كذا. طيب أو أي المنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها لازم مغموم ما قبلها مثل هذا مثال الظهر النحل ما له ظهير. كيف؟ طوق نو كيف أعجم إيش هو شرط في العربي؟ هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مصدر ما قبلها أو واو لازمة مصدر ما قبلها. نحن يعني نتكلم عن إعرابه، نتكلم عن المقصور. فالآن هذا مقصور، هذا اسم معرب، اسمه معرب آخره واو مضمون ما قبلها. طيب ما تقول في غزو غزا يغزو غزوا، هل هذا منصوص؟ إيه سيكون منصوص، ها غير منصوص. ايه وان شرط ان يكون ما قبلها. طيب عندي جدي سبي وإذا ما أشتري عندي جدي، هل هذا موقوف أو لا؟ أين أسألك هو موقوف أم لا؟ ما تعرف أنا أعلم بس الله خير، ليس موقوف. لماذا؟ وأنت شرط أن يكون نفس ما قبل. طيب هنا ندمت لما حصل لمسلمي البوسنة، ماذا تقول؟ لمسلمي البوسنة وما عطف عليه، ليش؟ كيف؟ لا مسلمين يا إنا خالص ما هذا من نحن عليه النساء كيف؟ مين؟ أولا لازمة هنا انتبه لجماعة كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، والله أعلم. نعم طيب يعني ما تفسيرها ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. لما انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الأسماء المعتلة آخرها المعتلة أواخرها شرع في ذكر الأفعال المعتلة أواخرها، والفعل يعتل بالألف وبالواو وبالياء. بالألف مثل يسعى، وبالواو مثل يرجو، وبالياء مثل يرمي. ولهذا قال وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتل لم عرف. أي مبتدأ وجملة عرف خبر. فالمعنى أي فعل صار آخره ألف ألفا أو واو أو ياء فإنه يسمى معتلا. إذن الأفعال يقال معتل والأسماء يقال مقصور ومنقول. مقصور ومنقول والأفعال يقال معتلا معتلا عرف. وهل له اسم آخر الفعل إذا أخر إذا كان أخر معتلا؟ مر علينا إلى الصف يسمى ناقص. يسمى ناقص إذا كان آخر حرف علم. طيب وإذا فوقته أجوى وإذا كان أوله نعم. قال أي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف من فيه غير جزم. الألف يعني إذا كان آخره ألفا ثمن فيه أي قد فيه غير جزم. ما الذي غير جزم من الناس يقوم به في الأفعال؟ الرب صنعه. مثاله يقول الرجل يسعى فيسعى في المضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف من عن أولها التعب. الرجل يخشى نقول يخشى في المضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف من عن أولها التعب. طيب وأبدي نصب ما أي نصب الذي سيدعو يرمي يعني فيدعو وهو مثل بالواو يرمي وهو معتل بالياء. وفي هذا التمثيل إشكالان. الإشكال الأول أنك دخلت على الفعل وقد علمنا فيما سبق أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. فما الجواب؟ ايش لا نعم المقصود بها اللفظ المعنى كهذا اللفظ وعليه سنقول الكاف حرف جر ويدعو اسم مجرور بالكاف بكسره مقدره على اخره من عن ظهورها الحكايه. الكاف الثاني يرمي. يرمي لا يصح ان نجعلها بدلا من يدعو باختلاف اللفظ والمعنى. فماذا نجعلها عبد الله؟ على ايه؟ اين حذر؟ محذوف. سبب حذر سبب حذر سبب حذر غرر. طيب يقول ابد نصب ما كادعو يرمي وكثره التشديد. المعنى نصب كل ما يشبه هذا الفعل منا هو مثلا بالواو يدعو عن صدق وقل يعجبني ان يدعو ان ينيب ربه. يعجبني ان يدعو ان ينيب ربه. يرضي يعجبني ان يغدو الانسان عدوا الكافر. أي يرجو يرجو إن الكافر إذا مات على كفره لن يرجو عفو الله لن يرجو. طيب وكذلك يرجو أبدي نفسه فتقول يعجبني أن يرمي الرجل يعجبني أن يرمي طيب يقضي يعجبني أن يقضي بالحق مثال ثالث يحمي يعجبني أن يحمي الإنسان نفسه من الدنس يقضي رابع يغلي ثمنا طيب يغلي قبرا صحيح طيب إذن يغلي تصلح واوية ويأي حسب المعنى طيب والرفع فيهما رفع فيهما أي في الذي سيدعو وكان من وضع اشتفع الجد الجد قال واحد الثامنة ثلاثهن أي الألف والواو والياء تقضي حكما لازما أي تأتي به لم يذكر الظهر في المعتل بالألف كيف نعرف؟ لكن المؤلف ما ذكر ما ذكر كيف نعرف المعتل بالألف إذا كان مرفوعا ذكره ذكره في قوله فالألف إن فيه غير جهل يعني يشمل النص والرأس فصار المعتل بالألف تقدر عليه جميع الحركات الفتح والضم والكسر ما يحصل لان كسر من خصائص الاسر والمعتل بالواو والياء تقدر عليه جميع الحركات الا الفتحه فتظهر فاذا قال قائل لماذا تظهر الفتحه على الياء ولا تضع على الألف نقول لأن الألف صامتة صامتة لا تلين ولا تصغر ولهذا قلنا المانع له من الظهور تأثر والياء لين وكذلك الواو هينة ليست فضلة ولا غليظة ولهذا تحمل الفتحة لخفتها ولا تحمل الضمة لثقلها فاجتمع الآن أمران الأمر الأول أن الياء سهلة والواو خلاف الألف والثاني أنها تظهر عليها إيش الفتحة لخفتها ولأن حرف العلة فيها لين ولهذا يمكن أن تظهر عليه الخمة لكن بثقة يمكن أن تقول فلان يدعو ربه يدعو رب فلان يمشي على الأرض كل ممكن لكنه عصر ها؟ أنت تقرأ لا إله إلا الله يدعو يدعو هنا نتيجة ضربه بالضبط هنا ماذا يدعو يدعو معتلة بقى على الألف لكن رفع عليها الضمة لخفته لخفة حرف العلة فيها طيب في الجزم يقول احذر جازما ثلاثهن يعني الألف والواو والياء إذا جاز فتقول مثلا الرجل يسعى لنيل العلم وتقول الجاهل لم يسعى لنيل العلم لم يسعى أين ذهبت إليه هجر طيب مثال آخر تقول فلان لم يأتي الآن لم يأتي، وأصلها يأتي بالياء، لكن حذف الابتداء للجار. وتقول المستكبر لم يدع ربه، لأن هذه الواقع. قال الله تعالى ذروني أقتل موسى وليدع ربه، وليدع ربه. أين ذهبت الواقع؟ حذف في دخول جازم عليها، والله أعلم. نعم. والماضي أيضا، لكن الماضي لا يدخل في الجزم. نعم. والأمر كالمغارب، إلا أن الأمر يكون مبنيا لا معرضا، والماضي أيضا يكون مبنيا لا معرضا. كلامنا الآن على فعل المعرب. نعم. هذا مثال ما نحط إن شاء الله. مثال أي شيء مثال. نعم. لا. لها لعلامة ثلاثة أعراب. الإعراب الأول ما شفناه قبل قليل، والإعراب الثاني أنه مقول لقول المحذوف، وتقريب كقولك يدعو تقول اسم، لأن مرادها المراد اللفظ، يعني كهذا الاسم. الاسم بالنسبة لفظ، ما نقول كذا، ما نقول يدعو للمبارك على الإسلام، نقول يدعو اسم مجهول بكسر ما أمر بها، مجهول بكسر مقدر على آخر ما أمر بها الحكاية. نعم. ها؟ لا، بناء لم أفضل ما أسمى الشكاية، هذه من حيث الجزم لم، ولم يعني تريد أن نكون تأثير مفهوم به لا يحتمل هذا وهذا، يحتمل ما لم يأتي زيدا، يحتمل لم يحضر فيكون لازما، وبعض الأحوال قلنا أنها تكون لازمة وتكون متعدية وهي في الواقع نقص. ها، لازم متعدد. قال الله عز وجل ثم لم ينقصوكم شيئا، هذا لازم، هذا متعدد. وتقول نقص الإيمان، هذا لا، وزاد مثله فزادهم إيمانا، زاد إيمانا. نعم. هي متعدية سواء قلبية أو بصرية، لكن كان بصرية فهي لفظ واحد، وإن كان قلبية فهي لفظ، لكن لو قال رأيت الرجل فمات، المجرد ما رأيته مات. لا تتصلي طيب، ما عنده عين ولا شيء، نافحة لا صحيح. ما إنه في شيء في رأيته مات. صحيح. رأيت يقول ما نظرت رئة، نظرت رئة، رئة التي تعلق القلب، طيب هل لك مريئة لو أن شخصا لا قدر الله غرض رئة خنجر ولا غيره تقول رآه من رآه أي ضرب رئة الخنجر تأتي من ضرب رئة يعني ما أدري هل هي عند العوام أي نوع تقول رأيت تأتي علمية أو الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جهولا وتأتي بصرية مثل رأيت فلما رأى القمر فاجرا وتأتي بمعنى ضرب الرئة يرغب بها وقد رآه أي ضرب رئته منه سنية لذلك نعم هذا رأى يعني رؤية رأى اثنان خير لنا إن كان ومعرفة طيب أولا الباب السابق يا إخواننا المعرض والمبني ينبني عليه النحو كله باب الإعراب والبناء هو النحو لأنك تعرف به علامات الرأس وعلامات الرأس الأصلي منها واحد وهو الضم كل المرفوعات تضم الضم وينبع عنه الواو والألف والنون صح ولا لا ينبع عنها الواو والألف والنون ينوب عنها الألف الواو في موضعين ما هما عبد الله نعم جمع مركب سالم والأسماء الستة هذه صفة بالواو الأسماء الستة هي محمد أبو أخو حمو وذو وهن هذه خمسة هو فهم هو يعني فهم طيب جمع مذكر السالم ما جمع بواو ونون او ياء ونون مزيدتين على مفرد هل جمع مذكر السالم ما جمع بواو ونون او ياء ونون مزيدتين على مفرد مسلم بدوى ونون مسلم هذا من ذكر السالم يرفع بالواو العلامة الثانية من الإعراب الفتحة وهي علامة إيش بالنص كل منصوب ينصب بالفتحة وينوب عنها ينوب عنها الألف والياء وحرف النون والكسرة أربعة تنغني ها كيف إيه؟ لا ينغني ولن تفعل نعم طيب ينوب عنها أربعة أشياء صح ينوب عنها ألف في أي باب في باب واحد وهو عبد الله الأسماء الستة تنوب عنها الياء في يعني في بابي يعني ذكر سالم والمثنى تنوب عنها الكسرة هي جمع معنى التشاجر، أي في باب واحد جمع معنى التشاجر. طيب جنوب عن حرف النون التي تربع بثبوت النون، صح؟ طيب الكسر لها على نحوها، سبحان الله، الجر له علامة أصلية وهي الكسرة، وينوب عنها ولا تنسى الألف يقول مراتب أباك، يقول مراتب أباك، يعني أنا أقول من الذي نبغى نكسر شيء، أنت نعم أنا وفق أنا وفق غير الشيء. طيب ينوب عنها الياء في كم باب؟ عشرة في كم باب؟ طيب كل ما شيء نعم في المثنى، في المثنى هذه ثلاثة أبواب، في المثنى جمع ذكر السالم والأسماء الست، فنوب عنها الكسرة في فتح ولا بخفض بألف، في كم باب تنوب الكسرة عن الفتحة عن الكسرة؟ يقولون قضية ولا أبا حسن لها، عبد الله في باب واحد في الاسم الذي لا ينصر، وش بقى عندنا من علامة الإعراب؟ السكون علامة الجزم، وينوب عن السكون غيره، هذا حصل عندنا في الاسم المثل فقط. محمد في ثلاثة الخمسة وغير ما في شيء كذا ولا لا؟ بهذا تحصرون هذا الباب كله، يحصر هذا الباب كله بمثل هذه الطريقه. ثم الحركات تظهر على كل اسم صحيح وتقدر على كل اسم معتل، فالمعتل بالالف تقدر عليه جميع الحركات، والمعتل بالياء تقدر عليه الحركات الا الفتحه، والمعتل بالواو كالمعتل بالياء تقدر عليه الحركات كلها الا الفتحه. طيب المؤلف يقول ابن مالك يجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسالون، هذا البيت تضمن الافعال الخمسه، فكيف نوجه هذا المنصوص بما ما فهم السؤال فهمه غيره؟ كم سورة الله؟ كيف كم سورة الأذنين؟ واحدة؟ لا إله إلا الله، إن ذلك لا أعرف. إينا كم سورة المسيح على الأذنين؟ إينا أحسن سورتان وهي تفعلان ويفعلان، ولهذا قال بنحن يفعلان ولقد يفعلان. طيب سبعين كم سورة لها؟ سلام كم سورة لسبعين؟ نعم سورة واحدة صح؟ ما فيها سورة واحدة؟ نعم يعني مخاطبا ما فيها إلا سورة واحدة. تسألون سورة وهما تسألون ويسألون. إذن هذه الأفعال الخمسة فيها مجموعة في بيت واحد، واجعل بنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون تمام. ما هو علامة النصب والجزم في هذه الأفعال الخمسة؟ اسمه أين اسمه؟ أنت علي؟ لأنه من الوراء اللي جنبك ها؟ مهم شيء حد النوم مثال لن النص لن تفعل إلا صح يعني في صبر على خمسة بحذف النون مثل لن تعمل إلا خيرا صحيح لن تنالوا البر حتى تنفقوا مثلين حديث مثلين لن تنالوا وحتى تنفقوا أيهما أردت ها إيه لكن جبر في واحد طيب مثال الجبن رفع ايش لا هذه ما من الافعال الخمسه يعني محمد مفرد هذه ما تصح الا على لغه ضعيفه وهي لغه الكروب البراغي عبد الله لم ايش محمد وعبد الله يا اخي عبد الله لن يفسد الدار كذا يا المخاطبه مرفوعه ومنصوبه مذموم موسى هذا في الحال خمسه الحال خمسه مرفوعه ومنصوبه مذموم مرفوعه لكن خاطب امرأة تقول أنت تأكلين الخبز لاحظوا ما شاء الله كما أدب في ذكر قال تخاطب الواحدة لو قال مثال تأكلين الخبز كم يخاطب يخاطب السائل يخاطب السائل لكن إذا تقول للمخاطبة يكون هذا فيه نوع من الأدب. طيب إيه هي ذات ليش؟ لا إيش؟ لا تأكل المر ولو كان هن. طيب والنص إيه؟ لم تأكل المر صح يقول جارية لم تأكل المرقط ولم تذق من البقول الفستق. جارية لم تأكل المرقط ولم تذق من البقول الفستق. هذا أتى به النحويون شاهدا لإيه؟ أما فتوح ولم تذق من البقول الفستق. مشهور فينا أتوا به شاهدا لمن البدلية. نعم لم تأكل الفستق بدل البقول. ومثله قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. منكم ملائكة، منكم أنتم ولا بدلكم؟ بدلا، يعني لو جعلوا ملائكة لخلفوا منا. أقلب الشريط. طيب الاسم الذي لا ينفرد، ذكرنا أن الاسم الذي لا ينفرد له رابط وهو شلون؟ لا لا لا ذكرنا أن الاسم الذي لا ينفرد له رابط وهو شلون؟ لا لا لا رابط ما هو الاسم الذي لا ينفرد. ما شاء الله. طيب صح مثل الله علتان من علة تسع أو علة واحدة تقوم مقام علتين، والعلة المجموعة في بيت أنشدناكم. تفضل. فالوصف لا مثل فالوصف قد كمل اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع يشير إلى محمد وهو مكان. طيب مثل مساجد ومصابيح. طيب جن إلى جنسة مثل يشكر يزيد عادلا مثل يحب عمر بن عام. نعم زفر أن ثاني مثل يشمل الأنس مثل المؤلف أربعة أنواع من الثانية لفظ. أي آذ من ذرع المصر أتمنى قسم الأول. يعني ما كان معنى في اللقاء أو معنى أو هما أول التأمين ممدودة ولا تنوين مقصورة. خمسة ما هي الكلام هذا؟ ما كان مؤنثا لفظا، ما كان مؤنثا معنى، ما كان مؤنثا لفظا ومعنى، ما كان مؤنثا بألف التنوين ممدودة، ما كان مؤنثا بألف التنوين المقصورة. عائشة اسم امرأة مؤنث لفظا ومعنى، زينب اسم امرأة معنى، طلحة اسم رجل لفظا، خبلة التأليف مقصورة، حمراء التأليف مقصورة. إذن كلام المؤلف يشمل الكلام الناظم يشمل خمسة أشياء بمعرفة لفظ. نعم يا الأسلام نعم نعم يا جماعة معرفة هنا تعريف يعني لا العالمين العالمين ركب ركب ايه نعم لا تركب الاسنادي تركب العراقي ما هو معنى تركب المسجد مثل فعل بس جد جد يا محمد ها لا لا ما اريد ما اريد جد مثالا اقول في البيت يقول جد يدعوهم مثل عثمان عجمة الاسم العظيم عمك الله الوصف الوصف ايش قصده الوصية مثل معرفة قصر العالمية قد كمل كما طيب وقد كمل الوقت ايضا نشر معرفه طيب ايش معناه